قال: واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد أذكر إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمانة والديانة، إلا أنني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم. شوف هنا، شوف الحماية، الحماية على اعتقاد أهل السنة والجماعة هو من المتصوفة أيضا. هذا الإنصاف، هذا الإنصاف. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال: وقرأت محمد بن جرير الطبري، هذا مرجع الأمة في التفسير، وقرأت محمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، هو التبصير في أصول الدين، كتاب التبصير في أصول الدين، كتب ذلك الأهل الطبرسان طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقد ويذهب إليه، فذكر في كتاب اختلاف القائلين برؤية الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة. يا لهوي، طبعا تعلمون أن يعني لا تتعجب أن ترى رجلا يقف أمامك وتقول له: ما بك؟ يقول: أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتعجب أن يقول أنه يرى الله أيضا. لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه، يعني هو جهالة بالقوم، لأنه جعلها على التعميم وهي ليست على التعميم. قال: بأقوال المحصرين منهم. عفوا، هو بقوله بأقوال المحصلين يعني المحققين منهم. الحق أن الطبري لما عمم فيه ملاحظة، لأنه هناك الجنيد، هناك عبد القادر الجيلاني، هناك صراحة من كان على السوية ومن كان على السنة ونصر السنة، وإن تعرجت به الطرق تعرجا، لكنه في أصل حاله وفي مجمل أحواله على السنة. قال: بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب عليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد ابن زيد عبد الواحد زيد، هو الذي روى عن عطاء بن أبي رواحة عن الحسن، وهو من مشايخ الصوفية، صاحب وعظ لكنه أيضا تكلم في القدر. قال: الله أعلم بمحله عند المحصلين، يعني عند المحققين، فكيف بابن أختي؟ وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته، عبد الواحد بن زيد طبعا زائغ لأنه قدري، في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين. انظر، الرجل كان منصفا وتكلم على الإنصاف، وطالب الطبري بالإنصاف. ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين، وأعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجرب فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونزل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وحسير. هذا الكلام أيضا صراحة لا طائل تحته، ده أقصاها أننا نلتمس لهم الأعذار بمثل هذا فقط. ثم ذكرت لقوم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثير ما يقولون رأيت الله. وذكر عن جعفر محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائر: كيف رأيته؟ قال: لم تره العيون بتحديد العيان، لكن رأته القلوب وتحقيق الإيقان. طب ولا يعني ولما التلبيس على الناس مثل هذا؟ وهذا كلام نسبته لجعفر بن محمد فيها نظر. وين الاسناد الذي ما الاسناد عندنا هو الفاصل في هذا الباب، اين الاسناد اليه؟ لا اسناد. ثم قال يرى في الاخره كما اخبر في كتابه وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا قولنا وقول ائمتنا دون الجهال من اهل الغباوه. كما تعرفون الغباوة يعني الإنسان أعظم مرض يمرض به أن يبتلى بجماعة أغبياء، يقتل يموت كمدا يعني ممكن يجن. فقال فهذا قولنا قال أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. رجل منصف صراحة. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر في ذلك ذكر ذلك في حجة الوداع. فمن زعم أنه يبلغ مع الله تعالى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين، أو شوف هنا دخل في أبوابهم ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس. وإن بلغ العبد طبعا الاضطرار هنا يقصد به قول الله جل وعلا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الغير به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وإن بلغ عبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد، وهم المنسلخون من الديانة، ولله الحمد والمنة. وأن مما نعتقد ترك إطلاق العشق على الله استغفر الله استغفر الله، وهذا أيضا ما حاربه ابن القيم وغيره. وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه، لأن العشق محبة مع الشهوة، العشق محبة مع الشهوة، ومحبة الله بد أن تتمحض وتكون الخلة، إنما العشق محبة مع شهوة. ولعدم ورود الشرع به، والحق أننا نقول أولا لابد من ترتيب الأدلة عدم ورود الشرع به، هذا الأول والأولى، عدم ورود الشرع به وأيضا لاشتقاقه من اقترانه بالشهوة. وقال أدنى فيه أنه بدعة وضلالة. وفيما نص الله جل وعلا من ذكر المحبة كفاية. الله أكبر، يا رب كل المتصوفة يكونون كذلك يا رب. ولكن أغلبهم أبناء عمومة مع الروافض، قبوريون يعني قتلة، قبوريون قتلة. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في المرئيات، الحمد لله وشكر الله، وهذا رد على الحلولية وتكفير ابن عربي المنكر هذا النكرة في هذا الباب. قال وكل كلام في الكون كلامه، سواء نظم أو نسر أو نظام. وأن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات، وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه. الله أكبر. مستوى على العرش. وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيث ما تلي وحفظ ودرس. شوف هنا إذن السلفية منهج، سمه صوفيا سمه أعربيا سمه ما تسميه، السلفية منهج وليست السلفية جلباب كما قال بعض إخواننا نحن السلفية وغيرنا ليس بسلفي، وكما قال هؤلاء القوم الذين قالوا إن زكاه فلان فهو السلفي، وإن لم يزكي إيش هو بقى الآن؟ هو شيطاني جني عفركوشي أم هو إيش بالضبط؟ يعني متى أين نضعه؟ إن لم يزكي فلان وإن كان هو أعلم من فلان مثلا أو أقل من فلان تزكي، أو لم يزكي فلان لأنه لا يعلمه لأن فلان كان تقيا ورعا دينا لم يعلم عنه شيء، لم يعلم عن عبادته، لم يعلم عن علمه شيئا فسكت عنه، لم يزكي. هو التقاصر فين؟ التقاصر في هذا الذي يعني قد ذاع صيته، ولا التقاصر في الذي لم يعرفه؟ والذي والمثبت مقدم على النافي، إلا أن يقول لا مثبت عندنا ولا نافي إلا فلان، ولا تزكية ولا تجريح وتعديل إلا عند فلان، وانتهى الأمر. هذا اسمه تحجير رحمة الله جل وعلا، هذا اسمه تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتك المطر لا يدر الخير في أواري أم في آخره. فانظر هنا السلفية منهج، السلفية منهج، من على المنبر على المنهج فهو سلفي قح، ومن خلى عن المنهج ولو لبس ألف ثوب ورسمه وناقش فيه أنا سلفي المعتقد فهو كذاب أفاك نسي، أو صوفي وجدناه سلفيا قحا بما اعتقد. قال ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا. طبعا حبيبا هذه تنزل تحت خليلا، يعني ليس لها فائدة، لأن النبي قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة، على خلاف ما قاله المعتزلة بأنهم قالوا أن الخلة الفقر والحاجة، وهذا غباء منهم مستحكم. لذلك نفوا الخلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأشعار يقولون المحبة له المحبة، ويأخذون بكلام ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، جهل مركب، إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله موصوف موصوف بهما. الله أكبر. ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، وأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم موجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. الله أكبر. يعني معنى ذلك أن الكيفية معلومة لكنها غائبة عنا، وهذا بالضبط على النبراس. يعني الاستواء في اللغة معلوم، والإيمان به واجب، وكيف مجهول أنه به واجب والصلاة عنه بدعة. أو صوفي تكلم بأحسن لسان السلفية، صوفي يتكلم بأحسن اللسان السلفي. قال ومما نعتقد أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارة. هذا رد أيضا على كثير من أشعار المبطل يعني في كلام الجبر. فلذلك عصر الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة، الذي عطل الأسباب والذي يقول بذلك هذا لازم قولي طبعا. وأن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طلبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. هذا العمل بعموم النصوص، يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالحا. ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهم في مكسبه وماله ومطعمه. شوفوا انظر هنا التجنب الكلام في النوايا، يقولون لا في المجالس الخاصة يقول كذا وكذا، تجنب الكلام في النوايا، لا هو ينتوي كذا، هو كان بيقول ذا لا تعمية على الناس، أرادوا إسقاطه والسلام فقط. وهذا طبعا لا، أنا أربع بعلمائنا الكبار أن يكونوا كذلك، كما قلت هذه النشأ الصغير هو الذي يفعل ذلك تحمسا، ليتهم يتعلمون فتنتهي الأمة من هذه الفتن العظيمة المدلهمة. قال لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، حمل الناس على الأصل، حمل الناس على الأصل وعلى الظاهر. الله أكبر. بلى الخليل أماجو الخليل بالصديق، نعم، ولكن الخلة فوق الصداقة، الخلة فوق الصداقة فيها صدق المحبة وصدق النصح بإخلاصه. ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما سأل الصديق غلامه يعني التورع، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلط فلا يطلق عليه اسم الحلال والحرام إلا أنه مشتبه، فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصديق. وعجز ابن مسعود وسلمان قال كل منه وعليه التبع، وهذا صحيح، هذا صحيح، الغرم لك والغرم عليه، لكن التورع غير ملزم، الورع غير ملزم، الورع غير ملزم. والناس طبقات والدين الحنيفية السمحة. ما في تضييق ولا حرج، ديننا كله يسر بفضل من ربنا ونعمه. قالوا أن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جاري عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، لا بد أن يكون بالجناحين حتى تتم له النجاة. فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الكافرون. قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال قد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك أنه أمن، يعني كالذين، وطبعا هو يعرض بأهل الصوفية الذين يقولون بقول الله تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنه أتاه اليقين أسقط عنه التكاليف وانتهى الأمر، فيعرض بهم هنا الآن ويقول أنه كشف عوارهم. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد، أو شوفه أو تجلية لما قال، ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد بعقل ما عقل وعلم ما له وما عليه، فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة إذا لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الذي احتج به عبد القادر الجيلاني عندما جاء الشيطان وقال أسقطت عنك التكاليف، قال اخسأ عدو الله، قال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف، قال اخسأ عدو الله، قالوا كيف عرفته؟ قال إن الله لم يسقط التكاليف عن نبيه، أفيسقطه عني؟ الله أكبر. قال ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج على الأحكام الأحادية المبدئية، يعني المبدأ عند الصوفي، يعني المبدأ عند الصوفي هو الله بعلائق الآخرية يعني، فهو كافر لا محالة. الله أكبر، نطق بالحق. قال فهو كافر لا محالة إلا من اعتراه علة، يعني كان مجنونا أو معتوها رفع عنه القلم، لكن هو يقول مرفوع القلم عنه فهذا الكافر بعينه. قال أو مجنونا أو مبرسما، يعني مبرسما يعني علة تصيب الرأس كالجنون، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، ذلك خرج عن الملة مفارق للشريعة، يعني لم يكن مجنونا وقال بأن الله أسقط عنه التكاليف فهو كافر. ومن شوفه الآن صوفي يطلق الكفر على أمثال هؤلاء. أنت ترى الفنا وترى ما عندهم من البدع الكلامية بل والاعتقادية والتعبدية التي أخرجتهم عن الملة وعن دين سيد البرية. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، لأنه ادعى غيبا ليس إلا لله. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن زعم الإشراف قال شوف قال خارج عن الملة، ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف ما قال الخلق ومن تقلبهم ومن قلبهم من قال وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير وحي من قول الله وقول الرسول فقد باء بغضب من الله. لما؟ لأنه نازع الله في الربوبية، نازع الله في ربوبيته. شوف الرجل مع دقة العلم والفهم بعدما تكلم على أن علام الغيب هو رب القلوب سبحانه وجل في علاه، والغيب لا يعلمه إلا الله، لكن هناك فراس اسمه الحدس، وهو الخرص والتخمين لارتباط النتائج بالمقدمات والبحث عن النتيجة تخرصا وليس جزما في هذا الباب. لذلك قال الفراس حق على أصول ذكرناه، اتقوا فراسة المؤمن لأن ننظر بنور الله. الحديث ضعيف لكن في نظر، يعني المعنى صحيح. لما دخل أنس بن مالك نظر إليه عثمان بن عفان ويخطب قال ما لي أرى أعينا قد زنت. قال له أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، إنما هي فراسة المؤمن. قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وليس ذلك مما سميناه في شيء، يعني ليس ذلك من علوم من الجزم بعلوم الغيوب، هذه لا يعلمها إلا رب الغيوب. ومن زعم أن صفاتي قائمة بصفاتي ويشير بذلك على غير الأيد الأيدي عن القوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه والعصم والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته القديمة فهو حلولي، وهو الذي ينسب حلول اللاهوت في النسوت كما قالت النصارى، النصارى ما جعلتها إلا في مريم وعيسى، وأما المتصوفة جعلوها في جميع الخلق. قائل باللاهوتية والالتحام وذلك كفر لا محالة، سبحان الله. طبعا هو عند النصارى مسألة اللاهوت هذه عند النصارى، العلم الذي يبحث فيه وجود الله وذاته وصفاته، وأن الله تعالى حل في مريم وحل في عيسى. أنا من دعم أن صفات الله قمة بصفته هذا فرقة النسطورية من النصارى القائلين بأن اللاهوت حل في النسوت حلول الماء في الإناء، أعوذ بالله. هم يقولون بأن الله حل في عيسى وهذا كفر مستقل. ألا عقل من أراد ألا يكفرهم كيف لا يكفرهم وهم أكفر خلق الله. قال ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة. طبعا لما يقول بذلك هو يرد على بعض الروافض الذين يزعمون أن الروح قديمة وليست محدثة مخلوقة، وهذا قول أهل التخيل، هذا قول الفلاسفة. شوف انظروا الكفر المستقل الذي يقولون به، رجل متصوف يتكلم بأحسن وأبدع لسان سلفي ويرد عليهم في بدعتهم وهو أتقن الناس لبدعته، سبحان ربي العلام. ومن قال أنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية، هي فرقة تنسب للنسطور الحكيم التي تصرف في الأناجيل تحريفا طبعا، وزعم أن الكلمة اتحدت بجسد عيسى كأشراق الشمس في قوة على بلورة، أعوذ بالله. ودخلوا بعد ذلك بالتسمية الثلاثة الغير عقلية عندهم، وهذا طبعا هذا ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وهذا كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيء من صفات الله على حال في العبد أو قال بالتبعيد على الله جل وعلا فقد كفر، والقرآن كلام الله ليس مخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيف ما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله جل وعلا وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه بجميع أسماء وصفاته غير مخلوق، ومن قال غير ذلك فقد كفر. الله أكبر الله أكبر. لكن أن تقول أن لفظ بالقرآن مخلوق هذه كلمة بدائية، لكن تقول القول قول الباري والصوت صوت القاري هذا صحيح. الحنجرة مخلوقة، الصوت مخلوق، السمع ما الأذان التي تسمعه مخلوقة، النفس التي تهوي والقلب الذي يهفو إليه ويبكي من مواعظ مخلوق. قال ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، والله هذه يعني الشيخ خفيف نزل على قومه نزلة لا يعلم بها إلا الله، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى أولى، لأن المدح أو المدح في الصالحين. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. وما وجهة الكفر؟ وجهة الكفر أنه وصف الله بصفات خلقه، وجهة الكفر أنه وصف الله بصفات خلقه. قال واستماع الغناء والرباعيات، هي منظومة شعرية تتألف من وحدات كرباعيات الخيام وغير ذلك، ورباعيات على الله كفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق. هذه ترى الآن أصحاب الرقص والتمايل، وهذا صوفي قح، انظر كيف يجيب عن هؤلاء. الله أكبر. وعلى أحكام التواجد، قال وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب، يعني المعازف، وحرام على كل من سمع القصائد الرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته ومضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جهل ذلك وقصد الاستماع على الله على غير تفصيل فهو كفر لا محالة، فكل من جمع القول أصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصف ووصفت من ذكر الله تعالى ونعمائه، لأنه لابد أن يبين أن هذه صفات الخلق لا يمكن أن يتصف الله بها، وما هو موصوف به ما ليس للمخلوق فهي نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل بذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص والرباعيات بدعة، وذلك ما أنكره المطلب لما الشفع يعني. المطالب ومالك والثوري وزيد نهرون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والإقتداء بهم أولى من الإقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. يا لله ما الإنصاف هذا، يا لله. الله يرزقنا بالمنصفين يا رب العالمين. ورغم أنه قيل لبشر بن الحارث، بشر بن الحارث هذا الحافي الذي قال فيه أحمد يعني ما تعلمنا العلم إلا لنكون مثل بشر الحافي، من الطرائف أن بشر الحافي ترك الدنيا كلها تزهدا، لكنه لما ترأس الناس قالوا لأحمد ألا يتعلم هذا الرجل، فقالوا له عيب كبير أن تترأس الناس وأن تكون مقدمهم بزهدك وعبادتك وألا تتعلم. قال وبما أبدأ؟ قال أبدأ باللغة العربية. بدأ باللغة العربية وبدأ المعلم يعلمه ويقول ضرب زيد عمرا، قال انتظر تمهل، ولما يضرب زيد عمرا؟ قال له هذا مثل من أجل أن تتعلم الفعل والمفعول. قال علم أوله كذب لا حاجة لي فيه. وهذا طبعا من الطرائف في هذا الباب. لكن قال أنا مش حارث كيف كيف كيف صار لما صار عليه أنه كان منحرفا جدا. يقال أنه ورد ورقة مكتوب فيها باسم الله، يعني عليه شيء من النرسات، فعز عليه وكبر وتعاظم في قلبي جدا أن يجد كلمة فيها اسم الله تعالى يكون يحوطها النرسات، فنقاها ونظفها وأخذها. فلذلك طيب الله قلبه وطيب الله بدنه وطيب الله عبادته وصراه. فنسأل الله أن يطيبنا جميعا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال بلغاني أنا قيل لبشر بن حارث أن أصحابه قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال مثل إيش؟ قال مثل قول اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد. قال كذبوا، والذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله هو ابن الخفيف، محمد الخفيف الذي صاحب كل هذا الإنصاف الذي قاله. ومما نقول وهو قول أئمتنا أن الفقير نسبته للفقر يعني هي مرتبة عندهم من مراتب التصوف، لهم في عدة معاني. سهل بن عبد الله سئل عن الفقير الصادق فقال لا يسأل ولا لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. قال ابن الجلاء الفقر أن لا يكون لك، فإذا كان لك هو الفقير الذي لا يسأل ولا يرد ولا يحبس. آسف، الفقير الذي لا يسأل ولا يرد، لا يسأل الناس شيئا ولا يرد ما جاءه، لأن هذه من تمام المنة، من تمام النبل. الكريم لا يرد الهدية ولا يحبس شيئا عنده، بل يعطيه يعني جوادا كريما في الناحيتين، قبولا وإعطاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو دعوني إلى كراع لأدبت الداعي. قال ابن الخواص إبراهيم الخواص الفقر رداء الشرف ولباس المرسلين وجباب الصالحين. وقال ابن معاذ حقيقة الفقر ألا يستغنى إلا بالله ورسمه عدم الأسباب كلها. ابن القيم قال يا مرتبة التجرد وقطع كل علاقة تحول بين القلب وبين الله جل وعلا، ذلك هي أشرف المنازل عندهم. زي قال وهو قول أئمتنا أن الفقير الذي احتاج وصبر لما تكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عاجز عن الصبر كان السؤال أولى به لقول الآن يأخذ أحدكم حبله. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز، إن ترك المجالس، إن ترك المكاسب المكاسب غير جائز إلا بشروط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج، لا تسأل الناس شيئا. ونقول إن المستمع الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق في القلب. طبعا هذا ليس حديث جاء مرفوعا وموقوفا، والموقوف هو الصحيح، المرفوع ضعيف. الغناء ينبت النفاق في القلب موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فيقول وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. ولم يختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذه مجادلة ومخصمة. ولذلك قلنا أن الأولى غض الطرف عن هذه البدعة. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. أعوذ بالله. وهذا يعني دخل إليه أو نحوه بعض أهل الوحدة والوجود، وقول ابن عربي النكر هذا، وقول ابن الفارض أيضا فضلوا الأولياء على الأنبياء، وقول ابن الفارض أيضا ابن الفارض وأيضا ابن العربي فضلوا الأولياء على الأنبياء. لذلك قالوا مقام النبوة برزخ بين الفريق، مقام النبوة برزخ أو في برزخ فويق الرسول، شوف فويق فوقه يعني بقليل، وهي دلالة أنه جعل الولي أفضل من النبي ودون الولي. مقام النبوة في بردخ فوق الرسول ودون الولي، ودون الولي. وهذا كافر بن عربي يقول حقيقة الرسالة إبلاغ كلام المتكلم إلى سامع، فهي حال لا مقام ولا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ. الله المستعان، الله المستعان. عجيب الأمر والله. وقد زعموا أن الولي يعلم علمين، علم الشريعة وعلم الحقيقة، أي الظاهر والباطن والتنزيل والتأويل، حيث أن الرسول من حيث الرسول ليس له يعلم إلا بالظاهر فقط، يعني تقدموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. هذا آخر كلام هذا الفحل. يعني قيل لبعض المتصوفة أن الخلق كلهم تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هذا الكافر العديد؟ تالله إن لوائي أعظم من لواء محمد صلى الله عليه وسلم، لوائي من نور تحته الجان والإنس. إن لله إن إليه راجعون، هؤلاء المعاتيه. لا شك أن من ادعى في مرتبة الأنبياء فضلا أن يدعي أنه أفضل منهم هذا كافر بالله جل وعلا، هذا كافر. ثم انتقل إلى بيان من الإنصاف إلى بيان فحل الصوفية، قول عبد القادر الجيلاني. هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. اللهم انفع به يا رب العالمين. لو في أي أسئلة تفضلوا. وأيضا قال هذا النكرة يقول بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوة حكمها لا يجهل. أعوذ بالله. فجعل الولي يعني فوق الرسول، فجعل الولي فوق النبي، جعل الولاية فوق النبوة. وطبعا يحتجون بالخضر وموسى على أن الخضر ولي. ما فرق في المعنى؟ في المعنى ليس له وصيف ولا شبيه. يعني هنا الوصف بالتمثيل بالانطباق الكلي، الشبيه ليس انطباقا كليا. زيد وعمر عند شيخنا النحو مثل الفايدة وعمر عند شيخنا الشافعي. جزاكم الله خيرا. الله ينفع بكم جميعا. اللهم امين، اللهم امين. جزاكم الله خيرا. ده نسبه لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. جزيل جانا دكتور تامر. الله يرضى عنك يا أسماء، أحسن الله عليكم. عبد الله يقول الشرع في نفش القبور ونقل عظام الموتى دون سبب ما يجوز. أبي قام ببتر إصبعي والطبيب قال المشفى سيتكفل بدفع الإصبع، فما حكم ذلك؟ يجوز بركتب الوريد. أحسن الله لك يا أبا. اللهم امين. اللهم انصرنا يا رب. اللهم انصرنا. الله يرضى عنك يا دكتوره. بوركتم. احسن الله عليكم. نعم، التاريخ الاسلامي مهم جدا لاثبات الوقائع من الزيف. اجبتنا هذا السؤال. اللهم امين. اللهم امين. اللهم ارزقنا النظر لوجهك الكريم. يا رب يرضى عنك. رب يرضى عنك يا ام عبد الرحمن.